استشارة قلبية مع سفيان بولعيد رفقة الشيخ عمرو أحمد. مشاهد رمضانية مع سفيان بولعيد من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 3:10 بعد الزوال على كاب راديو. مشاهد رمضانية.